بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله باب ما جاء باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، عقب على ذلك بهذا الباب الذي بين أيدينا، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا الترتيب حسن، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن بين ما يضاد كمال التوحيد الواجب، أو ربما ضاد أصل التوحيد في الباب السابق، ناسب أن يعطف عليه بابا فيه التفصيل. أتى أولا بالأمر الواضح الذي يخالف التوحيد، ثم جاء بعد ذلك بالأعم، فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والتمائم كما عرفنا في الدرس الماضي هي كل ما يعلق بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. وكلمة التمائم هنا كلمة عامة تشمل كل ما يعلق، سواء كان ذلك مما اتفق على تحريمه كالحلقة والخيط السابقة، أو ما وقع فيه خلاف مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. أعني تعليق التمائم من القرآن أو من الأدعية النبوية أو مما فيه ذكر الله، هذا نوع من التمائم، لكن الخلاف واقع فيه بين العلماء، فناسب أن يتطرق إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب. هذا أمر. والأمر الثاني أنك تلحظ يا رعاك الله أن المؤلف جمع في هذا الباب بين الرقى والتمائم، وذلك لأمور: أولا، لأن الرقى الممنوعة والتمائم الممنوعة بينهما شبه من حيث الحكم والتفصيل كما سيأتي إن شاء الله. وثانيا، أن التمائم يحصل كثيرا أن يجتمع معها رقية، من ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قصة هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجته خيطا، فسألها عن ذلك فقالت: خيط رقي لي فيه. قالت ماذا؟ خيط رقي لي فيه. فسمع أن كانت تميمة ورقي فيها أيضا. فكثيرا ما يحصل الجمع بين الأمرين. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن في النصوص الجمع بينها، كهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن هذا الجمع في الكلام بين الرقى والتمائم في هذا الباب له وجه كما رأيت. والمؤلف رحمه الله كما أسلفت لم يجزم بحكم في هذا الموضوع كما فعل في الباب الماضي، إنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذلك لأن المقام لا ينبغي فيه إطلاق الحكم بل لا بد من التفصيل، فمن الرقى ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وكذلك التمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو مختلف فيه، بعض أهل العلم أباحه وبعضهم منعه، فناسب مع هذا التفصيل هذا الأسلوب الذي جاء به المؤلف رحمه الله، وسبقه أئمة الحديث في تبويباتهم كما هو معلوم عند طلاب العلم. الشاهد أن المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي كما يعرفها العلماء العوذة التي يعوذ بها، العوذة التي يعوذ بها، والمعنى أنها ألفاظ وأقوال تقال وتقرأ بقصد دفع البلاء قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله، هذه هي الرقية، حينما يقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره مريضا كان أو من باب التحصين، هذا يسمى ماذا؟ رقية. والكلام فيها ينتظم مسائل، من ذلك الأدلة الواردة فيها. الناظر في موضوع الرقية يجد أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أنواع مختلفة، نجد من هذه الأحاديث أحاديث فيها وصف الرقى بأنها شرك كالحديث الماضي إن الرقى والتمائم والتولة شرك، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى كما ثبت في صحيح مسلم أن آل عمرو بن حزم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت لنا رقية من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث إن شاء الله. نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الرقية مكروهة، كما مر معنا في باب من حقق التوحيد ما جاء في رواية مسلم لحديث 70، وفيه أنه قال: لا يرقون. كما نجد أحاديث فيها تخصيص للرقية في شيء معين كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب. هذه أربعة أنواع من الأحاديث، يقابلها أنواع أخرى، فمن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، كان هو يفعل الرقية صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه في أحاديث كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا رقاه بقوله: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرقية، وهذا له نظائر عدة في السنة. نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، رقاه جبريل عليه السلام حينما نزل إليه فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل ذي عين، من كل ذي نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الرقية حتى تصل إلى حد معين تكون فيه ممنوعة، وذلك كما جاء في حديث مالك ابن عوف، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنه كانت لنا رقى نرقي بها في الجاهلية فماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الرقى حتى تصل إلى هذا الحد وهو أن يكون فيها شرك. نجد من النبي صلى الله عليه وسلم الحث والأمر على الرقية كما مر معنا في باب من حقق التوحيد، حديث مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، وكذلك حديث عائشة كان يأمرني أن أسترقي من العين، كذلك ما جاء في حديث مسلم في حديث آل عمرو بن حزم لما قالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإنه كان عندنا رقى من العقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي، ثم قال لا أرى بأسا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كان لي خال عنده رقية من العقرب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإنني أرقي من العقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هذه أحاديث فيها تنوع في الدلالات، ونحن نقطع ونجزم أنه ليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في الحقيقة، والجمع بين هذه الدلالات المختلفة سهل ميسور بحمد الله. أما حديث لا يرقون فقد علمنا أن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لفظ شاذ أخطأ فيه على الصحيح من كلام أهل العلم شيخ مسلم وهو سعيد بن منصور رحمه الله. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بأنها شرك فإن هذا منه صلى الله عليه وسلم لنوع مخصوص من الرقية وهو ما كان فيه شرك. وأما إباحة النبي صلى الله عليه وأما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية بشيء معين وهو لا رقية إلا من عين أو حمى، فالصحيح في فهم هذا الحديث أنه لا رقية أنفع من الرقية من العين والحمى، والحمى هي ذات السموم كما سيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك لاحقا. ومما يدل على ذلك أن الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الرقية في غير هذين الأمرين، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة قروح تظهر في جنب الإنسان، فها هنا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على العين والحمى. كذلك في الأحاديث المطلقة التي جاء فيها الرقية للنبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال له جبريل اشتكيت، وليس في هذا تخصيص لماذا هذا النوع أو ذاك، فدل هذا على أن أنفع الرقى ما كانت من العين والحمى. أما إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى فإنه دليل على أن الرقية إذا لم تكن ممنوعة مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله فإنه لا بأس بها، كما مر معنا في حديث عوف بن مالك قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. بعض أهل العلم حمل حديث عوف وكذلك حديث آل عمرو بن حزم على أن هذا نسخ منه صلى الله عليه وسلم لنهيه السابق، كما نحى إلى هذا الطحاوي وغيره من أهل العلم، والصواب أن الجمع مقدم على النسخ وأن هذا ليس نسخا، إنما هذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لنهيه، وأنه إنما نهى عن الرقية التي فيها شرك وليس نهيا مطلقا، إنما كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن شيء معين، وهذا الذي بينه في هذه الأحاديث. فيتلخص لنا أن حكم الرقية فيه تفصيل، فتنقسم الرقية إلى قسمين، إلى رقية ممنوعة وإلى رقية مشروعة. أما الرقية الممنوعة فإنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. أما كونها شركا أكبر فإن هذا يكون إذا اشتملت الرقية على استغاثة أو استعاذة بغير الله، كما يفعل الدجالون والمشعوذون وهؤلاء المشركون الذين يرقون برقى شركية يأخذونها عن شياطين الإنس أو عن شياطين الجن في كتاب شمس المعارف أو غيره، تجد عندهم رقى شركية يستغيثون فيها بالجن أو يستغيثون فيها بالأولياء أو يستغيثون فيها بالأنبياء، كما يفعل بعضهم في رقية يسمونها رقية أم الصبيان، يزعمون أنها جنية مؤذية فيرقون عنها أو يرقون منها برقية شركية، يقولون نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى وأنت لما أملت فيك جدير. نبي الهدى خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، استغاثة شركية. فمثل هذه الرقية لا شك أنها شرك أكبر. أو وهو الأمر الثاني أن يعتقد أن التأثير في الرقية لغير الله جل وعلا، إما أن الرقية تنفع بنفسها أو أن النفع راجع إلى الراقي فهو الذي يشفي وهو الذي ينفع وليس الله جل وعلا. ولا شك أن من اعتقد هذا فقد أشرك في الربوبية، حيث اعتقد أن مع الله من يشاركه في ملك النفع والضر، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. القسم الثاني من الرقية الممنوعة أن تكون شركا أصغر، وذلك إما بأن تشتمل الرقية على ألفاظ غير مفهومة ليست بكلام واضح وليست بشرك واضح، فيها همهمات وفيها كلمات غير معروفة المعنى، فهذا لا شك أنه شرك أصغر، اتخاذ لسبب ما جعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. أو أن يكون في الرقية إقسام بغير الله، بعض الرقاة إذا رقى فإنه يقسم في ملك أو حياة فلان أو نبي أو ولي، ولا شك أن الإقسام بغير الله جل وعلا شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو وهو الأمر الثالث أن يكون في المرقي التفات بقلبه إلى الراقي وليس أن يكون معتمدا بالكلية على الله جل وعلا، متى ما كان منه شيء من الاعتماد والتوكل والالتفات إلى هذا الراقي ولم يعتقد أنه مجرد سبب، فلا شك أن هذا شعبة من الشرك. إذن هذه الأحوال التي تكون فيها الرقية ماذا؟ ممنوعة، قد يكون الحكم فيها أنها شرك أكبر وقد يكون ذلك شركا أصغر. أما الرقية المشروعة فقد أجمع العلماء على أن الرقية تكون مشروعة إذا اجتمع فيها ثلاثة أمور. أعيد، الرقية إذا كان فيها ثلاثة أمور فإنها تكون مشروعة بالإجماع. أولا أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ولا شك أيضا أن ما كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه داخل في ذلك أيضا، فيرقي الإنسان نفسه أو غيره بآيات من القرآن أو بدعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أو بالرقى النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر تلك الرقى النبوية ورودا في الحديث هذه الرقية التي ذكرتها قبل قليل: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ثانيا أن تكون هذه الرقية بكلام عربي واضح أو مما يفهم من غيرها، أن تكون الرقية بكلام عربي واضح أو إذا كانت أو إذا كان الراقي من غير أهل هذه اللغة فإنه لا بد أن يرقي بكلام مفهوم في هذه اللغة. أما أن يأتي بكلام غير مفهوم في هذه اللغة أو يأتي بكلمات حروفها عربية ولكن غير معلومة المعنى فلا شك أنه يلحق هذه الرقية بماذا؟ بالممنوعة لا بالمشروعة. الأمر الثالث أن يكون الاعتماد في الرقية على الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية مجرد سبب وأن المعول والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كانت الرقية مشروعة بالإجماع. وأما عن حكم الرقية على وجه التفصيل فإن المقام فيه تفصيل بين أن تكون بين أن يكون الحكم متعلقا بالراقي أو المرقي أو المسترقي. أما الراقي لنفسه أو لغيره في الرقية المشروعة، والكلام إنما يتعلق بها، إذا كانت الرقية مشروعة فإن حكم هذه الرقية بالنسبة للراقي لا شك أنه الاستحباب، فإن رقية الإنسان لنفسه أو رقيته لغيره لا شك أن فيها لجوءا إلى الله وطلبا من الله وتذللا لله ورجاء في الله وتوكلا على الله، فالحقيقة أنها عبادة يجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا كانت الرقية للغير كان فيها أمر زائد وهو نفع المسلمين وإفادتهم، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا الحكم في الرقية المشروعة بالنسبة للراقي. أما بالنسبة للمرقي والمراد به من طلب منه أن يرقى من غيره فإن ذلك في حقه جائز لا بأس به، لا بأس أن يقبل أن يرقى من غيره دون طلب منه، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وكما رقى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وأما بالنسبة للمسترقي وذلك بأن يطلب من غيره أن يرقيه، فهذا ما مضى الحديث فيه في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وقلنا الأصل في الاسترقاء أنه من الأمور التي ينبغي أن يحرص المسلم على تركها، وذلك لأنها قد تفوت عليه المنزلة العظيمة الرفيعة، وهي أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون، وصفهم بأنهم لا يسترقون، ولا سيما إذا كان الإنسان قادرا على أن يرقي نفسه، فما حاجته إلى أن يتذلل لغيره، بل ينبغي أن يلجأ إلى الله مباشرة. وكلام الله الذي يرقى به يسير ولله الحمد، الله جل وعلا يسره، يستطيع الإنسان أن يرقي نفسه بنفسه. إذن هذا عن حكم الرقية. وننتقل إلى صفة الرقية، كيف تكون الرقية؟ النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كيفية الرقية جاءت على أنواع، من ذلك أن تكون الرقية مع نفث أو تفل، هذا نوع، تكون رقية يقرأ الإنسان ويكون ذلك يصاحبه نفث أو تفل. النفث إخراج الهواء مع شيء من الريق، هذا الشيء الخفيف هكذا، هذا يسمى نفثا. وأما التفل أو البزاق أو البصاق فإنه شيء أكثر، وكلا الأمرين ثابت في السنة، أن يقرأ الإنسان بآيات أو بأدعية أو برقى نبوية، ويجمع مع ذلك ماذا؟ النفث أو التفل. ويدل على هذا أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا مرض أحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه بالمعوذات. والأحاديث في هذا كثيرة. والبصاق أو التفل أو البزاق هذا أيضا جاء في أحاديث عدة، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وفيه قصة الرجل الذي كان سيد قومه ولدغ، فرقاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فكان كلما ختمها جمع ريقه فتفل على هذا المصاب حتى شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أن يكون أو أن تكون الرقية معها نفث أو تفل. ثانيا أن تكون الرقية بلا نفث ولا تفل، مجرد ماذا؟ قراءة، دون أن يجتمع معها نفث أو تفل. وهذا جاء في أحاديث أيضا عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رقية بلا نفث، وذلك كما جاء في الصحيحين في روايات عدة لحديث عائشة أنه كان إذا عاد مريضا دعا له أو رقاه بهذه الرقية: أذهب البأس رب الناس. ولم تذكر عائشة رضي الله عنها ماذا؟ نفثه. كذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه زار ثابتا تلميذه وكان مريضا، فقال: ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الرقية، ولم يذكر في الحديث ماذا؟ النفث. كذلك جبريل عليه السلام لم يأتي في الحديث أنه نفث، فدل هذا على أن هذا أيضا وجه صحيح مشروع، إن رقى بنفث أو رقى بلا نفث فالأمر ماذا؟ لا بأس به. الصفة الثالثة أن يجمع الإنسان مع القراءة المسح على الموضع المصاب أو وضع اليد عليه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقى نفسه ومسح بيده، فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقيه ثم تمسحه بيد نفسه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله، إني أشتكي مرضا منذ أسلمت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على المكان المصاب ثم يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا الحديث فيه ماذا؟ رقية مع وضع اليد على الموضع أو المكان المصاب الذي يتألم منه الإنسان. إذن هذه صفة ثالثة. صفة رابعة وهي أن تكون الرقية على ماء ينفث فيه ثم يشرب أو يغتسل أو يغسل به. رقية تقرأ مع نفث في ماذا؟ ماء، ثم بعد ذلك يشربها الإنسان أو يغتسل منها أو يغسل نفسه بها. وجاء في هذا حديثان، أولهما عند الطبراني بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغ، فكان يصلي فلدغ من عقرب، فكان منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن أتى بماء وملح فكان يقرأ على هذا الماء ويمسح من هذا الماء والملح. كذلك في سنن أبي داود من حديث ثابت بن قيس بن شماس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يرقيه بقوله: أذهب البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخذ شيئا من تراب بطحان فوضعه في ماء فكان ينفث فيه ثم يمسح به ثابتا رضي الله عنه. وأما الآثار عن السلف في الرقية على الماء فإنها كثيرة، فدل هذا على أن هذا وجه رابع في كيفية الرقية. هذه أربعة أوجه في كيفية أو صفة الرقية. وها هنا يحسن التنبيه على أن هناك اجتهادات وربما كانت تجاوزات في حال الرقية المعاصرة مع الأسف الشديد، وهذا مما ينبغي أن ينتبه وينبه إليه. وذلك أن من الناس من يرقي فيأتي بأشياء جديدة وربما كانت محدثة. بعض الناس مثلا تجد أنه يرقي رقية جماعية، يجلس في مجلس مكتظ فيه العشرات وربما أكثر، ثم يرقي هكذا الكل بهذه الرقية، وهذا أمر لا دليل عليه. بعضهم ربما رقى فنفث في خزانات الماء الكبيرة، وهذا أمر أيضا لا دليل عليه. واليوم أصبحنا أيضا نسمع عن أناس يرقون من خلال المواقع في الإنترنت، يرقيك من خلال الأثير عبر الشبكة، ادخل إلى موقعي وضع يدك على المكان الذي يؤلمك وافتح المقطع الذي فيه الرقية. ما الدليل على هذه الأمور؟ هذه أشياء تقع من بعض الرقاة، كما أن هناك أخطاء تقع من بعض من يطلب هذه الرقية. وذلك أن بعض الناس مع الأسف يظن أن الرقية لا بد أن تكون من شخص معين أو من فئة معينة، ويغفل عن أن رقية الإنسان لنفسه أنفع ما تكون أو من أنفع ما يكون. وذلك أن الإنسان إذا رقى نفسه يكون عنده من الاضطرار وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا ما ليس في الحال الأخرى، وهي أن يكون مرقيا من غيره. فما الذي يمنعك أن ترقي نفسك بنفسك؟ أما التعلق برقاة وربما يكونون معينين وربما يقطع الإنسان مئات أو آلاف الأميال للوصول إليهم، ينتقل الإنسان من قطر إلى قطر بل ربما من دولة إلى دولة لأجل أن يصل إلى راق معين، سبحان الله العظيم. أليست الرقية بكلام الله؟ أليس كلام الله موجود عندك أو على الأقل عند أناس في بلدك؟ فما الحاجة أن تذهب إلى فلان أو فلان؟ الرقية تأثيرها يرجع إلى كلام الله جل وعلا، إلى الدعاء بأسماء الله وصفاته، وليس إلى ذات هذا الشخص بأنه هو المؤثر وهو الذي يجلب النفع أو يدفع الضر. فهذه التجاوزات مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان. أيضا من الأخطاء الشائعة في هذا الباب أن بعض الناس يستعمل الرقية على سبيل التجربة، يقول دعنا نجرب لن نخسر شيئا، فهو يرقي نفسه أو يرقى من غيره، وفي نفسه أن هذا ليس بالأمر النافع يقينا، يعني ربما يكون جازما بحصول الانتفاع من حبة دواء أو من جرعة شراب، ولا تجد هذا اليقين في نفسه بكلام الله جل وعلا الذي أخبر سبحانه وتعالى فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. اعلم أنك لا تستشفي فتنتفع بالقرآن إلا إذا كان عندك يقين. قال العلماء إذا اجتمعت ثلاثة أمور فما أنفع هذه الرقية؟ صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. احرص على اجتماع هذه الأمور الثلاثة، صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. تنبه يا رعاك الله إلى أن الرقية كما يقول العلماء سيف، والسيف حتى ينفع لابد من اجتماع أمرين، لابد أن يكون الضارب به ماذا؟ قويا، ولابد أن يكون المحل قابلا، لابد أن تكون اليد قوية. يقولون السيف بضاربه، أليس كذلك؟ لو كان معك أمضى السيوف لكن اليد هزيلة ضعيفة تكون قتالا ضرابا؟ لا، السيف ربما يسقط من يدك. فالأمر يحتاج إلى صدق ويقين، ولا بد أيضا أن يكون المحل قابلا. لو أخذت أقوى السيوف وكانت يدك أقوى الأيادي ولكنك كنت تضرب في صخرة صماء، هل يحصل شيء؟ لأن المحل إيش؟ غير قابل للقطع بالسيف. إذن لا بد من صدق في الراقي، ولا بد من يقين في المرقي، ولا بد أن يكون السيف في أصله ماذا؟ قويا، وهذا هو صحة المرقي به. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونتمم الباب في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يتولانا جميعا والمسلمين برعايته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول هل يجوز فتح مراكز للرقية بالقرآن وأخذ أموال على ذلك؟ أنا أرى أن مثل هذا الأمر أتمنى أن يعرض على المجامع الفقهية أو هيئة كبار العلماء لصدور فتوى فيه، لكن أشير فقط إشارة إلى أن أخذ المال على الرقية الصحيح أنه لا بأس به، لأن الرقية فيها جانب الاستشفاء والمعالجة، والأصل في هذا أنه يجوز أخذ المال عليه. لكني لا أنصحك بالتفرغ للرقية، ما يفعله بعض طلاب العلم من التفرغ للرقية وأن يكون معروفا عند الناس ومشهورا بذلك، بل ربما يصبح لا شغل له إلا ذلك، يفتح له عيادة أو مكان أو شقة أو نحو ذلك ويجلس للناس، والناس تتوافد إليه زرافات ووحدانا. إن أردت نصحي لا تفعل، فإن هذا يتضمن أمورا. أولا أن هذا فيما أعلم أمر محدث لم يكن عليه السلف الصالح، لا أعلم أحدا من السلف كان متفرغا للرقية بحيث لا يعرف إلا بها. وأمر ثاني أن هذا يفتح عليك بابا من نزغات الشيطان ومداخله من عدة أوجه،